Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, ma'a dersin cedidin min durusi ve kafatin terbaviyyetin ma'a l-hadith el-arba'in el-navaviyye ve ma'a l-hadith el-thani aşara. An Ebi Hureyre radiyallahu ta'ala anhu, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. طبعا الإمام النووي رحمه الله قال عن هذا الحديث له شواهد وتدل عليه قواعد الشريعة وأصول الدين، فهو حديث حسن لغيره عند الإمام النووي وعند غيره. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم بالغ الأهمية، ويعتبر قاعدة من قواعد الأدب العظمى، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، حيث قال: هذا الحديث أصل من أصول الأدب، أصل من أصول الأدب. وذكر الصنعاني رحمه الله أن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية الذي يعم الأقوال والأفعال، الذي عم الأقوال والأفعال. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كلمة في غاية الأهمية، قال: من عد كلامه من فعله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه من فعله قل كلامه فيما لا يعنيه. وقال الشافعي رحمه الله: ثلاثة أشياء تزيد العقل، منها مجالسة الصالحين ومجالسة العلماء وترك الكلام فيما لا يعني. ترك الكلام فيما لا يعني، ترك الكلام فيما لا يعني، وترك التدخل في شؤون الناس، وترك فضول المباحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، من أهم الأمور التي تعينك في دينك وفي دنياك. لذلك يعتبر هذا الحديث حديث من الأحاديث العظيمة التي تنبني عليه قواعد كثيرة. اليوم بإذن الله نقف وقفات تربوية عند هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما الوقفة التربوية الأولى، تربية المسلم على أن ينشغل بنفسه وما يعينها على الصلاح. إذن الإسلام رب المسلم على أن ينشغل بنفسه وما يعينها على الإصلاح والصلاح، والدليل على ذلك هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم ينشغل فيما ينفعه في دينه ودنياه ويقربه إلى ربه ومولاه جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فالمؤمن الحصيف الأريب الذكي هو الذي يحرص على الأشياء التي تنفعه في دينه وفي دنياه. المسلم الحصيف هو الذي يشغل أوقاته بالطاعات والخيرات، وإن انشغال المسلم بنفسه وإصلاحها له فوائد كثيرة. من أهم هذه الفوائد أيها الإخوة أن النفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية، وهذا طبع النفس. فالنفس لا بد أن تنشغل بشيء ما، إما أن تنشغل بالخير وإما أن تنشغل بالشر والعياذ بالله. فالنفس لا يمكن أن تعيش في فراغ، لا بد من ملء ذلك الفراغ. فإما أن تملأ نفسك أو فراغك بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل وطلب العلم وغير ذلك من المبرات، أو أن تشغل وقتك بالمعاصي والمنكرات والعياذ بالله. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية: من اشتغل بعيوب الناس نسي عيوب نفسه. من اشتغل بعيوب الناس نسي عيوب نفسه. والمسلم عليه أولا أن ينشغل بعيوب نفسه ويصلح تلك العيوب. أما من كان همه الناس وأقوال الناس وأعمال الناس وحركات الناس، فهذا لا يوجد عنده وقت أصلا لأن يصلح نفسه. فالله الله في هذه القضية. ومن اشتغل بالناس وعيوب الناس وقع في أعراضهم، ثم وقع في الغيبة والنميمة والقيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيما تحذير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. قيل وقال. ثم الفائدة الثالثة: انشغال المرء بغيره يضيع عليه وقته. انشغال المرء بالناس يضيع عليه وقته. والوقت أثمن ما تملك، الوقت أثمن ما تملك، الوقت أثمن ما تملك. لذلك عليك أن تحافظ على وقتك. ومن ضيع وقته كما ذكرت في أقوال الناس وحركات الناس وكان همه يعني ماذا يقول الناس وماذا يفعل الناس، ضاع وقته فيما لا يفيد وفيما لا ينفع. والحسن البصري رحمه الله ذكر عبارة جميلة فقال: علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. علامة إعراض الله عن العبد، وهذا مؤشر خطير. إذا رأيت زيدا من الناس لا هم له ولا شغل له إلا قيل وقال وأقوال الناس وحكايا الناس وتصرفات الناس وأفعال الناس، فهذه علامة من علامات إعراض الله عن العبد والعياذ بالله. الحسن البصري يقول عن العمر وعن الزمن وعن الوقت، يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. الفائدة التربوية الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في هذا الحديث وغيره من الأحاديث فن التعامل مع الآخرين. لو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة علمنا كيف نتعامل مع الآخر، كيف نتعامل مع القريب ومع البعيد، مع الصديق ومع العدو، مع الصغير ومع الكبير، مع الرجال ومع النساء. فسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك. وما الحديث الذي نحن بصدده إلا قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أعطانا قاعدة من قواعد التعامل مع الآخر. فن التعامل مع الآخر فن من الفنون، لا يتقن هذا الفن إلا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي أعطانا قاعدة في هذا الحديث، قاعدة تربوية. ما هي هذه القاعدة؟ قال: القاعدة أن التدخل في شؤون الآخرين من مقاتل المجتمعات. التدخل في شؤون الآخرين هذا الأمر يعتبر من مقاتل المجتمع، لأنه لا يعود على المسلم إلا بالضرر في دينه وفي دنياه. والله إن أكثر مشاكل الناس ناتجة عن التطفل وحب الفضول. بعض الناس عندهم تطفل ولقافة وحب الفضول، يريدون أن يعرفوا كل شيء، يريدون أن يسألوا عن كل شيء، يريدون أن يعرفوا تحركات كل الناس وعلاقات كل الناس، ينشغلون في الأشياء التي تهمهم والأشياء التي لا تهمهم. وهؤلاء هم الفضوليون، هؤلاء هم الطفيليون، هؤلاء مذمومون، هؤلاء مضرب المثل للسخرية والاستهزاء عند الناس. نعوذ بالله من التطفل ومن التدخل في شؤون وفي حياة الآخرين. الناس لا يحبون أن يتدخل أحد في خصوصياتهم وفي أشيائهم الخاصة. تجد بعض الناس يأتي ليسأل زيدا من الناس عن كل شيء، يريد أن يسأله عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل شاردة وواردة. والله هذا عيب، هذا الأمر عيب، ولا يليق بالمسلم أن يكون طفوليا وأن يتطفل على الآخرين وأن يسأل الآخرين كل شيء وأن يسألهم عن الصغيرة وعن الكبيرة. بل إن بعض الناس تجده إذا ما زار مريضا على سبيل المثال وسأله عن مرضه، فأجاب ذلك المريض جوابا عاما شافيا كافيا، لكن ذلك الفضولي وذلك الطفيلي يريد أن يستفصل أكثر ليحرج ذلك المريض. قد يكون ذلك المريض لا يريد أن يذكر أشياء تحرجه في ذلك المرض. فاتق الله يا أخي، فاتق الله وإياك أن تتدخل في حياة الناس وفي شؤون الناس. الناس لهم حريات، لهم خصوصيات، إياك والتدخل في خصوصياتهم، إياك أن تتدخل في أمر خاص لا علاقة لك فيه، لأنه كما قيل: من تدخل فيما لا يعنيه لاقى ما لا يرضيه، لاقى ما لا يرضيه. أحدهم مرة جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وسأل الإمام سؤالا لا يفيد ولا يهمه ولا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. قال له: يا إمام، كم عمرك؟ فقال له الإمام مالك: يا بني، اشتغل بما ينفعك. علمه وأعطاه درسا تربويا، عليك أن تشتغل بما يفيد. ما الذي يفيدك إذا علمت كم عمري؟ أراد أن يعلمه وأن يرشده إلى ما ينفعه وما يفيده في حياته وفي دنياه. الفائدة التربوية الثالثة: الإسلام ربانا ألا نتكلم إلا فيما نتقن وفيما نعلم. الإسلام ربانا ألا نتكلم إلا في الفن الذي نتقنه وفي الفن الذي نعرفه. أما أن نتكلم في الفنون التي لا نعرفها ولا نتقنها، نهانا الإسلام عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالفنون التي لا تتقنها هي لا تعنيك. يعني هل من المعقول أن آتي أنا وأتكلم في الطب أو في الهندسة أو في الصيدلة أو في الزراعة أو غير ذلك من الفنون التي لا أتقنها ولا أعرف شيئا عنها، لا يليق بي ذلك. وإذا تكلمت في فن لا أتقنه والله سوف آتي بالعجائب. رحم الله الإمام والحافظ ابن حجر العسقلاني عندما قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. إي والله، إن من يتكلم في غير فنه وفي غير اختصاصه يأتي بالعجائب ويأتي بالنوادر ويأتي بالأشياء المضحكة ويأتي بأشياء غريبة، بأشياء غريبة عجيبة. لا يحق لك يا أخي أن تتكلم إلا في الفن الذي تجيده والاختصاص الذي أنت تختص به. لذلك رحم الله السلف رضوان الله عليهم أجمعين، تجد أن أحدهم لا يتكلم إلا في الفن الذي يجيده، فإذا كان مجيدا للحديث ومصطلح الحديث تجده يختص بهذا، وإذا وجدته يعني ضليعا في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وغير ذلك لا يتكلم إلا في هذا الفن الذي يجيده والذي يتقنه. واليوم طبعا وإن كان يعني السلف يعني رضوان الله عليهم أجمعين تجد أنهم يعني كانوا متبحرين في العلوم الشرعية، تجد نعم بعضهم يتكلم، قد يتكلم في الحديث وفي العقيدة وفي الفقه وفي السيرة وفي التفسير وغير ذلك من علوم الشريعة، لأنهم متبحرون ولأنهم غاصوا في أعماق الشريعة وعلموا الأشياء الكثيرة عن الشريعة الإسلامية. أما اليوم أصبح هناك ما يعرف بالاختصاص، تجد أن هذا مختص بالحديث وهذا مختص بالعقيدة وهذا مختص بالفقه وغير ذلك من فنون الشريعة ومن علوم الشريعة. فلو أن كل مسلم تكلم في الفن الذي يجيده وفي الاختصاص الذي هو مختص به لوجدت أن حال المسلمين أفضل من هذا الحال بكثير. ما أوقع المسلمين اليوم في كثير من الشرور وفي كثير من المصائب والكوارث إلا أنك وجدت غلمانا صغار أرادوا أن يتكلموا في فنون عظيمة ما كان يجرؤ على تلك الفنون إلا الكبار، إلا العظام يفتون في دماء المسلمين وفي أعراض المسلمين وفي أموال المسلمين وهم بعدهم صغار. لذلك عليهم أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه القضايا.